أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. تلتقط الشاعرة العراقية نازك الملائكة قصة شائعة ذائعة في الكثير من الآداب العالمية وفي التراث الشعبي العالمي، عن قمر أغرم به صبي حبا وعشقا وافتنانا. أخذ هذا الصبي يطالع القمر في كل ليلة ويصعد إلى جبال بلاده علّه يكون قريبا من القمر عنده يطل. وفي ليلة حدث نفسه بأنه سيصيد هذا القمر ويأخذه ويخفيه، فلا يظهر هذا القمر لسواه. وبعد أن احتال وتصيد القمر وأخفاه في كوخه، نبتت شجرة في المكان الذي اختفى فيه القمر، فإذا هي شجرة القمر. نازك الملائكة تجعل من شجرة القمر قصيدة شعرية بديعة وعنوانا لأحد دواوينها الشعرية المهمة. تقول نازك في مستهل قصيدتها: على قمة من جبال الشمال كساها الصنوبر وغلفها أفق مخملي وجو معنبر، وترس الفراشات عند ذراها لتقضي المساء، وعند ينابيعها تستحم نجوم السماء. هنالك كان يعيش غلام بعيد الخيال، إذا جاع يأكل ضوء النجوم ولون الجبال، ويشرب عطر الصنوبر والياسمين الخضل، ويملأ أفكاره من شذا الزنبق المنفعل. وكان غلاما غريب الرؤى غامض الذكريات، وكان يطارد عطر الربا وصدى الأغنيات، وكانت خلاصة أحلامه أن يصيد القمر ويودعه قمرا من ندى وشذا وزهر. وكان يقضي المساء يحوك الشباك ويحلم، يوسده عشب بارد عند نبع مغمغم، ويسهر يرمق وادي المساء ووجه القمر، وقد عكسته مياه غدير برود عطر. وما كان يغفو إذا لم يمر الضياء اللذيذ على شفتيه ويسقيه آثار كأس نبيذ، وما كان يشرب من منبع الماء إلا إذا أراق الهلال عليه غلائل سكر الشذا. وفي ذات صيف تسلل هذا الغلام مساء خفيف الخطى عاري القدمين مشوق الدماء، وسار وإيدا وإيدا إلى قمة شاهقة، وخبأ هيكله في حمى دوحة باسقة. ثم تقول الشاعرة العراقية نازك الملائكة في قصيدتها شجرة القمر: وراح يعد الثواني بقلب يدق يدق، وينتظر القمر العذب والليل نشوان طلق، وفي لحظة رفع الشرق أستاره المعتمة، ولاح الجبين اللجيني والفتنة الملهمة، وكان قريبا ولم ير صيادنا الباسمة على التل، فانساب يذرع أفق الدجى حالما، وطوقه العاشق الجبلي ومس جبينه، وقبل أهبابه الذائبات شذا وليونه، وعاد به ببحار الضياء بكأس النعومة، بتلك الشفاه التي شغلت كل رؤيا قديمة، وأخفاه في كوخه لا يمل إليه النظر. أذلك حلم؟ وكيف وقد صاد القمر وأرقده في مهاد عبيرية الرونق، وكلله بالأغاني بعينيه بالزنبق، وفي القرية الجبلية في حلقات السمر وفي كل حقل تنادى المنادون: أين القمر؟ في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشك.